السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فبعد سياحة طويلة جدا يا مشايخ في الأروقة الأشعرية في الجزء السابق من دروس التحسين والتقبيح، نأتي الآن إلى التحسين والتقبيح عند الحنابلة رضي الله عنهم. نعم، نحن أطلنا كثيرا قبل الشروع في المقصود، لكن هذا لأننا نبغي بذلك تأسيسا صحيحا للمسألة، بأن نفكك أصولها الجدلية ونعيد تركيبها على أساس صحيح بين. وهذا كله سيوفر علينا كثيرا إن شاء الله في بيان مذهب الحنابلة وشرح مسلكهم في الباب بإذن الله تعالى. ولنبدأ الآن بحنابلة الفروع الذين يمثلون جمهور المتكلمين في هذه المسألة من أهل الأثر. أولا ينبغي أن يعلم أن الحنابلة يحكون المسألة على قولين لهم، قول موافق للمعتزلة في الجملة، وقول أشهر وأقوى مغاير لهم، وكذلك يحكون المسألة قولين لأهل الحديث أي الحنابلة بالمعنى الأعم. وهذا كله وقع في كلام العلامة المرداوي الذي كنا قد صدرنا به الكلام في مسألة التحسين والتقبيح. وهناك طريقة أخرى للجراعي وافق فيها بدر الدين الزركشي الشافعي، وكنا قد حكينا كلامه، وهو يجعل فيها طريقة أصحابنا الأخرى وسطا بين الأشعرية والمعتزلة من حيث إثبات التحسين والتقبيح دون ترتب الثواب والعقاب. وتقدم أن هذا التقسيم مناقض لتحرير محل النزاع الذي أقروه واختاروه، وهو مع ذلك يدخل إلى مسألة التحسين والتقبيح ما ليس منها من اللوازم التي تبنى عليها. لكن مع ذلك ففي نسبة الأقوال خلل تابع عليه العلامة الجراعي، تابع عليه الزركشي، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، قال العلامة المرداوي: وخالف التميمي وأبو الخطاب والشيخ وابن القيم والحنفية والمعتزلة والكرامية. الآن هذا كلام العلامة المرداوي في متن التحرير، وهو الآن بعدما حكى قول جمهور الأصحاب يذكر قول الفريق الآخر، فقال: وخالف التميمي وأبو الخطاب والشيخ أي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحنفية والمعتزلة والكرامية. فهنا العلامة المرداوي جعل القائلين بقول المعتزلة من أصحابنا أربعة: التميمي وأبو الخطاب والشيخ وابن القيم. ونحن ذكرنا إن ذكر الشيخ والمحقق مع اعتماد تحرير محل النزاع الرازي غلط ووهم، فهما يرجعان التحريم والإيجاب والثواب والعقاب ونحو ذلك إلى الشرع لا إلى العقل. وهذا أي ثبوت ذلك بالفعل، هذا الذي نتكلم عنه، وهذا الذي زعم أنه محل النزاع، هذا الذي زعم أنه محل النزاع، وسيأتيك طرف من كلامهما إن تيسر ذلك إن شاء الله تعالى. فوقفتنا الآن مع غيرهما، يبقى احنا بالفعل كنا قد أشرنا إشارة سريعة لكلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، لكن سنقف الآن مع غيرهما وذلك في عجالة، وسنجعل ذلك في مبحثين لطيفين وتنبيه. المبحث الأول: هل التميمي وأبو الخطاب قولهما كقول الشيخ أم كقول المعتزلة في إثبات التحريم والإيجاب والثواب والعقاب بمجرد التحسين والتقبيح العقليين؟ هذا هو المبحث الأول. والجواب عن هذا السؤال أن نقول: أما في إثبات التحريم والإيجاب والإباحة ونحو ذلك فهما كالمعتزلة وغيرهم من العدلية، ومن وافقهما من جمهور الحنفية وغيرهم، ونصوصهما في ذلك واضحة لا لبس فيها ولا احتمال. أما في ترتيب الثواب والعقاب على ذلك فالكلام في ذلك مشكل وغامض، وهناك أمور تدل بوضوح على قول ذلك الفريق بإثبات الثواب والعقاب بأحكام العقول. فمثلا نحن ذكرنا إثبات التحريم والإيجاب، وهذا صريح كما ذكرنا في كلامهم. قال أبو الخطاب في التمهيد: واختلف أصحابنا رضي الله عنهم هل في قضايا العقل حظر وإباحة وإيجاب وتحسين وتقبيح أم لا؟ فقال أبو الحسن التميمي رحمه الله تعالى: في قضايا العقل ذلك، يعني حظر وإباحة وإيجاب. ثم وافقه أبو الخطاب على ذلك وانتصر له، والآن هما أثبت التحسين والتقبيح، وذلك أصل المسألة. ثم زاد إثبات الحظر والإباحة والإيجاب بالعقل، لذلك أبو الخطاب يقول في موضع آخر: فإذا ثبت أن فيها تحسينا وتقبيحا ثبت أن فيها حظرا وإباحة. وكلام أبي الخطاب هذا على إطلاقه هكذا غير مسلم، لكن هذا ليس مقام مناقشته الآن، إلا أن يريد مثلا حظرا عقليا، ممكن قد يريد بذلك حظرا عقليا، أي أن الضمير ضمير المرء يمنعه من اقتراف ذلك الشيء وينهاه عنه، لكن هذا ليس ما فهمه الناس من كلامه. فنقول إن الذي فهمه الناس من ظاهر كلامه أنه أثبت الحظر والإباحة الشرعيين بالعقل، ثم نقول خاصة الحرام المحظور استحقاق العقاب على الفعل، فلزم القول بثبوت الثواب والعقاب بالعقل، لكن هذا يعترض عليه بما أشرنا إليه سابقا من عدم لزوم التلازم لجواز توقف ذلك على تمام إقامة الحجة بمجيء الرسل. وإن كان الإيجاب والتحريم قائمين بالفعل، يعني هم الإيجاب والتحريم قائمين بالفعل على قول هؤلاء، لكن قد يقول قائل منهم إن على الرغم من كون الإيجاب والتحريم قائمين بالفعل، لكن لتمام رحمة الله جل وعلا ولطفه ولعدم تمام إقامة الحجة فيتوقف الثواب والعقاب على إيه؟ على مجيء الرسل. لكن هذا الاعتراض قد يدفع بأن الأصل في كلام عامة الناس هو ذلك التلازم، إلا أن ينفيه القائل بذلك القول ويفصل. لذلك قال ابن حمدان في مسألة الأعيان المنتفع بها: ومن حضرها قبل الشرع جوز العقاب لمن انتفع بشيء منها قبل المبيح شرعا. ابن حمدان في نهاية المبتدئين قال: ومن حضرها في مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، قال: ومن حضرها قبل الشرع جوز العقاب لمن انتفع بشيء منها قبل المبيح شرعا. ومراده ليس مجرد تجويز العقاب، بل مراده استحقاقه على ذلك الفعل، فعنده أن القولين متلازمين لابد. لكن نحن نقول إن التلازم هو ظاهر ذلك القول، وليس يعني أمرا منصوصا ومقطوعا به، لكن هو ظاهر ذلك القول، ولا ينتقل على عن ذلك الظاهر إلا بقرينة. وقد يعترض أيضا بأن مراد أبي الخطاب ليس الحظر الشرعي، وإنما الحظر العقلي كما ذكرنا، أي أن عقل الإنسان يحجزه عن ذلك الشيء وينهاه عنه، ولهذا أصلا سمي العقل عقلا، فإنه من المنع والإمساك والحبس. والعقيلة هي الدرة المحبوسة في صدفتها في لسان العرب. والعقل والمعقل أي الحصن الذي يمنع ويحبس الناس عن أهله. واعتقل لسان الرجل أي حبس لسانه، والعرب تقول أصابته حبسة أو احتباس، والمبرد يقول الحبسة تعذر الكلام عند إرادته، والعقلة التواء اللسان عند إرادة الكلام، هذا كله من الحبس والمنع. وقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالعقال هو ما يربط به البعير فيعقل في مكانه ويحتبس، وكذلك العقل، عقل المرء يسمى كذلك لأنه يحجزه ويحبسه عن ذميم القول والفعل كما قال العلامة ابن فارس. وكثير من أسماء العقل تدور حول هذا المعنى، الحبس والحجز والمنع عن القبائح، فمن ذلك الحجر، الحجر لأنه يحجر ويمنع، هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل. وأيضا من أسمائه النهية لأنه ينهى عن القبائح، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وكذلك الحجة من أسماء العقل، العرب تقول حجى الرجل أي منعه، حجى الرجل أي منعه، وحجأ الشيء إذا أمسكه ومنعه. وكذلك من أسماء العقل المسكة والمسيك وأمور أخرى. كلها تدور في معنى الإمساك والحبس والمنع. الخلاصة إن الحظر قد يكون حظر العقل ومنع الضمير، لكن الحقيقة بقية كلام أبي الخطاب مما يضعف ذلك التأويل ويبعده. أبو الخطاب في التمهيد ذكر احتجاج المخالفين له، يعني بقول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكر غير ذلك من الآي التي يحتج بها من ينفي التحسين والتقبيح العقليين، وأن هذا يدل على أنه لا يثبت بالعقول حجة ولا عذاب. فهو ذكر هذه الآي وذكر أن وجه الدلالة أنه لا يثبت بمجرد العقول حجة ولا عذاب، وهذا هو نفس كلام أبي الخطاب في حكاية اعتراضهم. طيب، بعدما حكى أبو الخطاب هذا، هل سلم أبو الخطاب ذلك؟ هل سلم أبو الخطاب ذلك أن أيوة أن لا يثبت بالعقول حجة ولا عذاب؟ الجواب لا، لم يسلم أبو الخطاب ذلك، بل قال رحمه الله تعالى: هو الجواب أن الله تعالى بعث الرسل صلوات الله عليهم يأمرون بالشرائع والأحكام وينذرونهم قرب الساعة ووقوع الجزاء على الأعمال ويبشرونهم على الطاعة وشكر النعمة بدوام النعم ومزيدها في دار الخلود ويخوفونهم المعصية بالعذاب الشديد ويكونون شهودا على أعمالهم، إلى آخر ما قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى. هو الحقيقة كلام لا يخلو من تهرب من هذه الحجج، لكن الظاهر البين أنه قد التزم ذلك اللازم الموجود في الحجة، وأراد الانتصار لثبوت الحجة والعذاب كليهما. هذا هو ظاهر الكلام. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فإن قيل فهذا تهوين لأمر الرسل وجعلهم لا يعنون في التوحيد شيئا، وإنما يفيد بعثتهم في الفروع، وإنه لا فائدة في الآيات التي فيها ذكر التوحيد والدعوة إليه. قال: والجواب أن نقول لهم في الأصول أعظم فائدة، لأنهم ينبهون العقول الغافلة ويدلون على المواضع المحتاج إليها في النظر ليسهل سبيل الوقوف عليها، كما يسهل من يقرأ الكتاب على المتعلم كما يسهل من يقرأ الكتاب على المتعلم بأن يدله على الرموز ويبين له مواضع الحجة والفائدة، وإن كان ذلك لا يغنيه عن النظر في الكتاب وقراءته. وأيضا فإن بعثتهم لتأكيد الحجة، فإنهم يؤكدون الحجة على العباد. فهو جعل بعثتهم تأكيدا للحجة لا إتماما لها أو إنشاء. وهناك مواضع أخرى لطيفة تدل على ذلك أيضا. لأجل هذا الذي ذكرناه عن أبي الخطاب، قطع الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية بإثبات ذلك القول لأبي الخطاب، فقد قال الشيخ في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: وقيل بل قد يعلم حسن الأفعال وقبحها بالعقل. قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد: وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهذا هو المنقول عن أبي حنيفة نفسه، وعليه عامة أصحابه وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب وأبي بكر القفال وأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني، وهو قول الكرامية وغيرهم من نظار المثبتة للقدر، وهو قول المعتزلة وغيرهم من نظار القدرية. ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول يستحقون عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل كقول المعتزلة والحنفية وأبي الخطاب. ثم قال الشيخ: وقول هؤلاء مخالف للكتاب والسنة. انتهى كلام الشيخ. يبقى إذن الشيخ أثبت ذلك لأبي الخطاب ها هنا، وأثبت ذلك أيضا لأبي الخطاب في مواضع أخرى، والشيخ فعل ذلك لما تدل عليه النصوص التي ذكرناها وغيرها أيضا، يعني وهو إثبات أن أبو الخطاب يقول أن بمجرد هذا الإدراك العقلي والتحسين والتقبيل العقليين يثبت الحجة ويثبت الثواب والعقاب. لكن الحقيقة على صعيد آخر، هناك نص لأبي الخطاب مهم وواضح وصريح يدل على ضد ذلك ويدل على توقف العذاب والعقاب على البعثة. ذكر ذلك أبو الخطاب في مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وأبو الخطاب في هذه المسألة ينتصر لكون الانتفاع بها مباحا، ثم ذكر حجج القائلين بأنها على الحظر قبل ورود الشرع. فكان مما قال في تعديد تلك الحجج والإجابة عنها، قال: واحتج بأن في الإقدام على الانتفاع بها خطرا، لأن لا نأمن أن نعاقب على ذلك، وليس في ترك المباح خطر وضرر، فكان الامتناع أولى. يبقى الأولى أن احنا نمتنع، لأن في الإقبال عليها والإقدام على الانتفاع بها خطر، هو خطر التعرض للعقوبة إن كانت محظورة. ثم ذكر أبو الخطاب عدة أجوبة على هذه الحجة، ثم ختم هذه المسألة بقوله: وجواب آخر أنه ما لم يرد الشرع فنحن آمنون من الضرر، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا كلام أبو الخطاب، وهذا واضح لائح صحيح. نعم، قد يقال إن هذا من باب جمع الحجج وإن لم تكن على أصول المصنف، لكن الصراحة هذا غير الظاهر من كلام أبو الخطاب ومن السياق، والأصل العمل بالظاهر. وعلى أي حال مع هذا النص لا يمكن الإطمئنان إلى نسبة القول بابتناء الثواب والعقاب على حكم العقل لأبي الخطاب، وكلام أبي الحسن التميمي أشد إجمالا. يعني إحنا عندنا كلام مفصل عن أبي الخطاب في التمهيد، لكن كلام التميمي أشد إجمالا، المنقول عنه أشد إجمالا من كلام أبي الخطاب. وكلام التميمي تجد طرفا منه عند القاضي في العدة، نقل القاضي في العدة بعض نصوص التميمي، ومن كلامه من كلام التميمي قوله: فما كان، أي قبل ورود الشرع، يعني الأفعال قبل ورود الشرع، فما كان في العقل منها قبيحا فهو محظور، ولا يجوز الإقدام عليه كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم، وما جرى مجرى ذلك، لأنه يكتسب بفعله الذم واللوم. وهذا يكاد يكون أوضح كلام للتميمي عندنا في المسألة، ومع ذلك فإن ألفاظه مجملة، حتى ألفاظ الحظر وعدم الجواز ليست نصا، وإن كان القاضي فهم منها ثبوت المؤاخذة لأجل ظهور معنى الحظر الشرعي أو ما يقوم مقامه في ذلك السياق، ثم الملازمة الظاهرة بين الحظر والمؤاخذة عند الفعل كما تقدم بيانه، يعني إن خصت الحرام كذا وخصت الواجب كذا. فالخلاصة يا مشايخ في هذا المقام إن الألفاظ مجملة مشكلة، فلا ينسب إليهما قول على وجه القطع في مسألة الثواب والعقاب، لا نفي ولا إثبات. وممن نسب القول بعدم ثبوت الثواب والعقاب لأبي الخطاب وهذا الفريق بدر الدين الزركشي الشافعي، وكذلك جراعي من أصحابنا نقل كلام الزركشي وأقره، يعني من غير بيان أنه ينقل يعني عنه، لكن الحقيقة هذا لا يعول عليه جدا، ونسبتهما أضعف في الاعتبار من نسبة رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن على أي حال دلالات نصوص العالم محل البحث، يعني النصوص محل البحث المنسوبة لعالم ما، لا يتسلط عليها بكلام غيره. هذه قاعدة هامة يا شيخ، دلالات نصوص العالم محل البحث لا يتسلط عليها بكلام غيره، لا شيخ الإسلام ولا الزركشي ولا الجراعي ولا غيرهما. وكلام الرجل مجمل مضطرب ليس ببين، وليس مع أي من الفريقين حجة قاطعة لتتبع. فنتوقف عنده نصوص تدل على هكذا، وعنده نصوص تدل على كذا، لا يمكن الاطمئنان للقطع، غاية ما يمكن أن تقول الذي يظهر أنه أقرب إلى كذا أو أميل إلى كذا، لكن في النهاية أن تقطع بأن هذا هو الذي يقول به هذا صعب. وكذلك الحال فأبي الحسن التميمي خاصة، وأبو الخطاب أصلا يعني قد صرح بأنه يتبع خطى أبي الحسن التميمي في ذلك الباب. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني، وهو متعلق بالقائلين بنحو ذلك من أهل المذهب الذين يصرحون بثبوت التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر والإباحة بمقتضى العقل. في هذا المقام دائما ما يتردد اسم أبي الحسن التميمي وأبي الخطاب، لكن السؤال ها هنا: هل قال بذلك غيرهما أم لا؟ هل قال بذلك غيرهما من أهل المذهب أم لا؟ الحقيقة ليس بين أيدينا دلالات مباشرة واضحة، لكن هناك نص مهم في ذلك، وهو للحافظ ابن رجب في فتح الباري، حيث قال: وحاصل الأمر ما قاله قتادة وغيره من السلف، إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، بل أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وهذا الذي عليه المحققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره، وإن كان بينهم في جواز وقوع خلاف ذلك عقلا نزاع مبني على أن العقل هل له مدخل في التحسين والتقبيح أم لا. ثم قال ابن رجب: وكثير منهم كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب على أن ذلك لا يجوز عقلا أيضا، وأما من قال بوقوع ذلك شرعا فقوله شاذ مردود. ثم قال: والصواب أن ما أمر الله به عباده فهو عين صلاحهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم، إلى آخر كلامه. وهذا النص من الحافظ ابن رجب ظاهره أن القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين في المذهب كثيرون، إنما خاصة من يقولون به كقول التميمي وأبي الخطاب، وذلك يقتضي أن التميمي وأبي الخطاب مجرد مثالين لهم، لا أن الأمر لا يعدوهما. وابن رجب الحقيقة هو من هو في الإحاطة بأهل المذهب وأقوالهم، وهو من هو في التدقيق والتحقيق، فهذا الحرف منه ينبغي أن يعتبر، ولو على وجه الاستئناس أو منع انحصار ذلك القول فيهما بغض النظر عن الكثرة والقلة، أو أن ابن رجب يتكلم عن أصل التحسين والتقبيح بالمعنى الصحيح للحظر والإيجاب بمجرد العقل، وسيتبين لنا أن كثيرا من أصحابنا بالفعل يقول بذلك كما قال ابن رجب. وبالمناسبة أكثر من رأيت من العدلية في كتبهم ينسب الحنابلة إلى إثبات التحسين والتقبيح العقليين، يعني هذه فائدة على الماشي وإلا إن كان ليس لها ثقل يعني في هذا المقام. المهم هذا قول ابن رجب، يقابل قول ابن رجب كلام ابن الزاغوني مثلا، يقابل قول ابن رجب كلام ابن الزاغوني. ابن الزاغوني لما ذكر أن القول بالنفي هو قول عامة مشايخ المذهب لم يستثني سوى أبي الحسن التميمي، يبقى هو قال لنفي التحسين والتقبيح هو قول عامة مشايخ المذهب، ثم استثنى فقط أبي الحسن التميمي. لكن قد يقال إن كلام الحافظ متعلق بطبقة الزاغوني مثلا ومات لها، وقد يقال إن من علم حج على من لم يعلم، خاصة مع إسقاط ابن الزاغوني لأبي الخطاب، إلا أن يقال إنه لم يعده من مشايخ المذهب لمعاصرته، وإن كان أبو الخطاب أعلى طبقة من ابن الزاغوني، لكن في النهاية هما متعاصران، وإن كان أبو الخطاب أعلى درجة وأعلى طبقة كما ذكرنا. والحق الأمر سهل يسير، ونحن إنما نذكره للفائدة، لكن في الآخر الأمر هين، وكل هذا يعني ليس له ثقل كبير، يعني ليس هناك دلالات قوية ثقيلة. طيب يا مشايخ، بقي ها هنا تنبيه أخير مهم في هذه القضية، وهو أن القول بترتب الثواب والعقاب لا تلازم بينه وبين مقالات المعتزلة الشنيعة في الباب فيما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى كنفي القول بخلق أفعال العباد ونحو ذلك، لأن بعض الناس يتصور أننا عندما نقول فلان قال بقول المعتزلة في التحسين والتقبيح أو حتى في التكليف العقلي والثواب والعقاب يظن أن فلانا هذا وافق المعتزلة في جميع فروع المسألة، وكأن التحسين والتقبيح هو عبارة عن حزمة واحدة، باكج واحد كده، ولازم الإنسان ياخد هذا الباكج على بعضه، وهذا غير صحيح. ونحن شرحنا مرارا مسألة المستويات والمسالك لكي نحسن الفصل بين هذه المقامات، فينبغي أن نفصل بين هذه المقامات والمسالك والدرجات المختلفة للمسألة.